السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا أتواجد في سوق مقتبض الزراعة والمتسوقين، وخاصة يوم الجمعة، ولكن وللأسف إذا حضرت الصلاة الذين يعدون الصلاة لا أبالغ إذا قلت لا يمثلون 20%. اعلم رحمك الله أن المؤذن إذا أذن للنداء الثاني وهو أذان الخطبة فإنه يحرم على كل مسلم أن يبيع ويشتري، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك أنت عليك أن تنصحهم، تقول شوف لو بعت حاجة بعد ما يبدأ الأذان إذا نودي ذروا البيع، متى؟ إذا نودي، إذا بدأ بالأذان تبع الخطبة، ترى حرام عليكم البيع والشراء، حرام عليكم بيع والشراء. ويرى كثير من عدد من أهل العلم أن السلعة ما ملكها المشتري ولا البائع ملك الثمن، ولو عطاه السلعة وأخذ الثمن أنه لا ينتقل شرعا، ولا تصبح السلعة ملك للمشتري ولا يصبح الثمن ملكا للبائع، وأنهما يأثمان بهذا الفعل. ويرى آخر من أهل العلم حصول الانتقال مع الإثم والجرم وانتهاك حرمة هذا المشهد العظيم يوم الجمعة. لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الجمعة أعظم صلاة في الأسبوع، أعظم صلاة في 35 صلاة، صلاة الجمعة هذه الصلاة التي فيها خطبة والتي جاء النص عليها تحديدا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اترك. وكان السلف يترك المطرقة ويترك الميزان ويترك كل شيء بيده خلاص، وكانوا يبكرون أصلا، ولسه أهل السوق لابد يستعدوا بالاغتسال لأن السوق زحمة وعرق ورائحة كريهة، فلابد يذهبوا قبلها بوقت. وليش جعل النداء الأول للجمعة؟ ليش جعل النداء الأول؟ لماذا جعله عثمان بالسوق؟ حتى أهل السوق خلاص يتوقفوا يروحوا يغتسلوا من العرق ويذهبوا للصلاة. فإذا عليك أن تعظ وتذكر وتبين، ترى حرام عليكم ولا وهذا البيع الذي تفعلونه حرام، وترى بعض العلماء يقول ترى ما جرى الانتقال شرعا، السلعة ما انتقلت والمشتري ما لك حق تتصرف فيها، ترى ما انتقلت إليك، لو كان أكلا ما يجوز تأكله، ترى ما انتقلت شرعا، وأنت يا أيها البائع ترى الثمن الذي قبضته حرام عليك تتصرف فيه، ترى ما انتقل إليك شرعا. قضية خطيرة.